حكم قراءة أذكار النوم على جنابة مع أن فيها قرآن تجوز، وإن كان الأولى والأفضل أن تتوضأ لهذه القراءة وإن أجلت الغسل للصباح. الشركة عندنا تقدم قرضا حسنا، لكن قد اشترطوا لو تركت الشركة، لو تركت الشركة قبل السداد يطبق فائدة على المتبقي. إن كنت متأكدا أنك لن تترك الشركة قبل السداد فلا بأس بالاقتراض حينئذ، وإلا فلا تقترض. لمس عورة الصغير لا أراه ينقض الوضوء، وذلك لوجود الأطفال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مئات الأطفال، آلاف الأطفال، ولم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. ما زكاة العقارات؟ إذا كنت تتاجر في العقار فيعتبر عروض تجارة، يقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به السلعة ويزكى 2.5%. إن كان معك مال زكيت، وإن لم يكن معك مال فهو في الذمة، وسنويا هذا يكون ما دام عروض للتجارة. ركبت مواصلة توك توك وركب بجواري اثنان، وفي طريق المنزل محل يبيع الخمور، وفرد من الشباب أوقف التوك توك بغرض شراء زجاجة. أنا نبهت على السائق أنه عليه ذنب، يدخل في حامل الخمر، لا ينبغي أن يتعاون معه على الإثم والعدوان إذا كان متأكدا أنه سيشتري خمر لا يحمله. أعتذر يا مواز عن سؤالك. يقول: ما الرأي في إعدام الشباب بمصر؟ التفاصيل لا أعلمها، ولكني أقول موجها رسالة إلى أهاليهم ورسالة إلى القضاة، أقول: قولوا يا أهل هؤلاء الأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وعليكم بالدعاء لهم أن يرحمهم الله وأن يتجاوز عنهم. ثم أقول لهم أيضا: إن كان الأبناء هؤلاء الذين قتلوا ظلما، فسيأخذون حقوقهم كاملة مستوفاة بين يدي الله، لقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه أيضا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا كان هؤلاء الإخوة قتلوا ظلما فسيأخذون حقوقهم، فإننا نعبد ربا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن كانوا قتلوا وقتلوا من جراء قتلهم، هذا أمر يعلمه الله، فإن قتلهم كفارة لذنوبهم، لأن النبي لما ذكر الكبائر قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ثم الكلمة للقضاة في مصر. أذكركم بقول الله تعالى: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبقول الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أو لقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قول النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة أما اللذان في النار فرجل قضى بجهل والآخر علم الحق وقضى بخلافه وأما الذي في الجنة فرجل علم الحق وقضى به فاحذروا على أنفسكم أن تقضوا بالقتل دون بينة ولا تثبت فقد قال الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما هو الغبن؟ الغبن أن تبيع شيئا كبيرا فخما بثمن زهيد جدا فيقال عنك إنك غبنت أنك غبنت. هل الربا أشد عقوبة من الزنا؟ ليس كذلك. لعل السائل يقصد حديث درهم ربا أشد من 36 زنية وهو حديث تالف الإسناد لا يثبت. أسأل الله أن يرحم الأخ محمد رجائي رحمة واسعة من عنده. هل يجوز شراء السلع للزبون وأخذ النقود كاملة شاملة الربح من الزبون لعدم توفر النقود معي؟ يجوز في حالة السلم أو إذا كنت وكيلا وتأخذ أجر الوكالة. أما السلعة ليست عندك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. يعيش في فرنسا أنا وعائلة بما يرضي الله وأؤدي كل الصلوات في المسجد إلا إذا كنت في العمل أصلي في عملي وأنا وأهلي نتبع سنة الحبيب في اللحية والحجاب أعانكم الله. بهذه الطريقة لا بأس عليك وأنصحك أيضا أن تدعو لهذا الدين القيم دين الإسلام. أما حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين فالظاهر فيما يبدو لي أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم البحث عن الجنائز لاتباعها شيء حسن. مريضة سكر في سن 9 وكانت تفطر في رمضان أيام ودلوقتي كبرت وتريد تكفر عن الأيام السابقة وهي كثيرة جدا، هي تقدر تصوم رمضان بس بتعطش، تصوم أم تطعم عما فات؟ لا، إذا كانت مريضة وعافيت عليها الإعادة لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا هي في سن 9 ظني أنا لم تبلغ في سن 9 فليست بمكلفة إلا من بعد البلوغ. حكم قول الرجل لزوجتي أنت طالق طالق طالق هل تعد واحدة أم ماذا؟ نعم تعد واحدة. كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. ما كيفية عمرتي؟ أنا مصري ومن أهل مكة، هل من التنعيم أم من محل سكني؟ خروجا من الخلاف أخرج للتنعيم، وإلا فهناك رأي لبعض علماء الحديث يقولون من أهل بيته من بيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. حتى أهل مكة يهلون من مكة. فبه أخذ بعض علماء الحديث وقال يهل من بيته. الخروج من الخلاف يقول في إن كلمة الحق عند السلطان الجائر، أم الدين مقتصر على بيان الصلاة والزكاة بدون وجود أولويات الحياة؟ ماذا تريد في كلمة الحق عند السلطان الجائر؟ وليل نهار نطالب بحكم الله، لكن إذا كانت هناك قضية معينة لا أعلم أطرافها، هل تريدني أدخل جهنم بسببك وأنا لم أرى ولم أسمع؟ إن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهل تريد أن تعصف بي العواطف كما تعصف بغيري؟ لا أتكلم كلمة إلا أعلم أن الله سيحاسبني عليها. فإذا كنت لم أرى شيئا ولم أسمع شيئا، فليس من حقي أن أقول رأيت وأنا لم أرى، أو سمعت وأنا لم أسمع. فاتق الله في نفسك. أما السلاطين الجائرة فليل نهار نطالبهم بتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات التي يتيسر لنا أن نفعل ذلك. بارك الله فيك. يقول: تزوجت بالثانية والأولى مصرة على الطلاق بغير وجه حق، مع أني لا أظلمها بقدر استطاعتي، أطلقها؟ إن شئت أن تطلقها طلقها، وإن شئت أن تبقي عليها أبقيت عليها، وإن شئت أن تختلع اختلعت. صحة حديث: من صلى أربعا قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، في سنده بعض المقال. عنده 42 عام وليس لي مزاج للزواج، وهل يطلب مني الزواج وأنا مش بحبه؟ ما رأي الدين؟ لا تجبر ولا تلزم بالزواج. ما دمت لست في حاجة إلى الزواج، فلا يصح لهم أن يجبرونك عليه، لأن الله قال: فانكحوا ما طاب لكم. يقول: كيف يقام الحد على من اتهم بالقتل وقد قال إني لست بقاتل؟ يقول: كما شيخنا لو تكرمت توضيح مثال في عهد الصالحين. أنا لا أتهم أحدا أنه قتل أو لم يقتل، لا تظن أنني أنزل الكلام على واقعة بعينها، لكن أقول في غالب الأمور أن القاتل لا يقول أنا قتلت، ولا يقول السارق في أغلب الأحوال أنا سرقت. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قتل امرأة اليهودي الذي قتل امرأة مسلمة فأتي به لما رد رأسها بين حجرين، قال لها: من قتلك؟ قالت: فلان قتلك. أشارت برأسها ألا، فلان قتلك. أشارت برأسها ألا، فلان قتلك. أشارت بنفسها برأسها النعم. فأتي به في الأول أمر رأى النفى وعدم قرر فأقر. فلا أنزل كلامي على حالة بعينها، افهم حتى لا تفهم خطأ، لأن لا أتحمل بين يدي الله إثم قتل نفس مسلمة بغير حق. وفي ذات الوقت قد أمرت بقول الله تعالى، وقد نهيت عفوا قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنما وجه نصائح عامة لأهل الإسلام. أين نضع أموالنا بعد تحريم البنوك؟ لا نأمن أن نضع أموالنا لأحد. إذا لم تأمن أن تضع أموالك لأحد، هل تضعها في الربا؟ بين لي بربك كيفية طرد الزوجة بعد التطليقة الأولى وهي ما زالت في العدة، شفويا فقط؟ نعم شفويا فقط، وأشهد اثنين على ذلك، قوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. يعمل في وزارة الآثار وفي غالب الأحيان يذهب يومين فقط في الأسبوع، فما حكم الراتب؟ الراتب حلال ما دام مديرك لم يطلب منك أن تأتي كل يوم، طلب منك يومين في الأسبوع فالمال حلال لك. ما حكم من قتل له أخ وقتل قاتل أخيه علما أن أخاه مظلوم؟ الله يقول: فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. والحدود إنما يقيمها ولاة الأمور حتى لا تدب الفوضى، والله أعلم. ما زالت مريضة سكر ولكن تريد الكفارة من البلوغ إلى الآن عما فات، إن استطاعت أن تعيد عادت، عجزت فلا شيء عليها، وإن أطعمت احتياطا فلا ذلك، لكن إن شفيت لزاما أن تعيد. حق من طلق امرأته ثلاث مرات وثلاث مرات وثلاث مرات وفي حال غضب ويقصد بذلك التخويف. لا، إذا كان يقصد بذلك التخويف فالطلاق واقع إذا كان صريحا. حكم الإسقاط في الشهر الأول، لماذا تسقط؟ على كل حال ليس هو بقتل نفس وإن كان إثما. حكم الاستجمار من البول مع وجود الماء، حكم الاستجمار من البول مع وجود الماء. لا بأس بذلك، يعني يجوز وإن كان الناس يستغربون أن يستنجي الشخص بالمناديل الورقية وإن كان الماء موجودا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالأحجار، يقول: من استجمر فليوتر. والمناديل الورقية أشد تشربا وإزالة للخبث من الأحجار. والماء لا بأس به، الماء لا بأس به، والأحجار لا بأس بها. وكان النبي يقضي حاجته ذات يوم فقال لابن مسعود: غير أبغني أحجارا ثلاثة، فأتى بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين ورد الروثة عليه الصلاة والسلام. أكرر، يجوز للشخص الذي يستنجي أن يستنجي بالمناديل الورقية ويجتزئ بها ويزيل بها أثر الخبث وإن كان الماء موجودا. نريد تفسير إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي الذهاب للمسجد بعد سماع الأذان. أقصى حد، يعني أقصى حد يسمح لك بالتخلف النداء، بعد ذلك تحرم الفضيلة وتأثم أيضا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. فإذا صعد الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكرى. الأخ الذي قال: لم أستفد من الفتوى، كأنه يريد مني أن أقول له: ضع أموالك في البنوك وكل من الربا. لكن لو كنت لبيبا لاستفدت أنك لا تأكل من الربا. الحكم في شهادات الاستثمار ذات العائد الثابت حرام وربا. نصيحة للشباب: أنصح الشباب بالإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنصحهم باتباع الحكمة والموعظة الحسنة. يقول: حبك الله، عندي بنتي بلغت وزوجتي تلبسها بنطلون، وإذا تشاجرت معها وقلت لها لا تلبسيها المنطلون الضيق، كل يوم مشاكل بهذا الموضوع، كيف أتعامل؟ أنت القيم يا عبد ابن حسين، استمر القول قولك في بيتك ما دمت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. حديث إياكم والحسد فإنه يأكل حسنات لا يصح. هل التخلف عن صلاة الجماعة إثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي جاء يلتمس عذرا للتخلف عن الجماعة هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. معنى الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات، هذا الخبر لا يصح، سيكون نساء كسيات عاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات لا يصح بهذا اللفظ. ما مقدار الساعة في حديث صلاة الجمعة؟ للعلماء أكثر من قول، فالمالكية يرون أنها الساعة التي قبل الظهر تقسم خمسة أقسام، والجمهور يقولون ساعات اليوم من بدايات اليوم، والقصد أن القصد التبكير. والحديث الذي فيه يوم الجمعة 16 ساعة لا يصح. حكم تعطر المرأة وخروجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت متطيبة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وليس الزنا زنا الفرج، إنما الزنا زنا كالوارد في حديث الرسول كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا العين تزني وزناها النظر. توفيت عن أبناء أخ ذكور وإناث فقط، فمن يرث؟ تلك مسألة فيها وجهان للعلماء، فمنهم من يشرق الإناث مع الذكور، وهذا رأي عدد من العلماء والله أعلم، والنص ليس بالواضح الجلي الذي ينفي غيره. ما شروط صحة الصلاة؟ مسألة طويلة. حكم فتح قناة على اليوتيوب للمرأة حكم تأخير زكاة المال لحين العودة إلى مصر. بادر بإخراج الزكاة فإنك لا تدري لعلك تموت. حكم القول قبل الجنازة من كان له دين فأنا كفيل به. لا بأس بهذا القول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه الفتوح كان يسأل عن الميت هل عليه دين؟ إن قالوا لا صلى عليه، إن قالوا نعم قال هل ترك لدينه وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. هل ندعو الله بكل شيء ولو كان مخالفا للعادة أم أن للدعاء حدود؟ نعم للدعاء حدود، والنبي نهى عن الاعتداء في الدعاء. مثلا هل تقول يا رب اجعلني أطير في الجو بجناحين، يا رب اجعلني أمشي على الماء، يا رب اجعلني أمسك الكهرباء ولا أتضرر؟ لا، كل هذا طبعا الاعتداء في الدعاء. هل الميت إذا طلب صدقة بالمنام هل يعذب في القبر؟ لا يعني ذلك. لماذا لم يقسم النبي مكة إذا كانت فتحت عنوة كما قسم خيبر؟ إن مكة حرام بتحريم الله لها، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود عند كثيرين من أهل العلم المراد به المرور على الصراط. ما الفارق بين المداراة والتقية؟ التقية قد تستدعي كلاما التقية التي عند الشيعة من المداراة والتقية يشتركان في المعنى وقد يختلفان كما هو الشأن في سائر الاصطلاحات. فالتقية قد تكون بمعنى المداراة، وقد جوز الله ذلك، وهذا أيضا قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. وورد عن أبي الدرداء وسنده في ضعف لكن يبين المعنى يقول أبو الدرداء: إن نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وقد قدم رجل فألان له النبي القول: فالتقية والمداراة قد يتحدان وقد يختلفان. فإذا كنت تريد بالتقية تقية الشيعة التي تنبني على تكفير على تضليل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فطبعا مسألتك اختلفت. فالحاصل أن التقية والمداراة، التقية والمداراة يتحدان في مقامات ويختلفان في مقامات، التي يسمونها العادة السرية إثم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تارك الصلاة إذا تاب هل يعيد ما تركه؟ فالبعض يفتي بذلك، يقول هذا قول الجمهور. نعم، قول الجمهور، قول الجمهور أن تارك الصلاة إذا تاب يعيد هذه الصلوات. ومن أدلتهم حديث دين الله حقا يقضى، وإذا أردت مبحثا واسعا فعندك كتاب التمهيد لابن عبد البر في ذلك باستفاضة. هل هناك ما ينص على صحة أن يهب الإنسان ثواب قراءة القرآن للميت؟ ليس عندنا نص في ذلك، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد قاسم طلبت زوجته منه الطلاق وخاف أن لا يفعل فتطمع فيه، فقال لها: أنت طارق. ولم يصارحها بذلك بعدما رجعت في أيام: هل تحسب تطليقة؟ نعم تحسب تطليقة، لأن اليمين على نية المستحلف، بمعنى يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. بمعنى واحد قاضي يقول لك: احلف بالله أنك ما أخذت الكوب، فتقول: أقسم بالله ما أخذت، وتقول: أنا ما أخذت القلم. لا، اليمين على ما يصدقك صاحبك. حبك الله، حكما أخذت من حاجبها لغزارته. إذا كنت تقصد النمص فالنمص محرم، إذا كنت تقصد القص فالقص جائز إذا خيف الضرر. حكم كلام المخطوبين في الهاتف بالمعروف وعلى قدر الحاجة. هل غطاء الشعر مع ملابس ضيقة وبنطلون يعتبر حجاب؟ لا يعتبر حجاب، هذا جسد العورات التي نصت شريعة الله أن تستر. يقول: إنه يحافظ على صلاة الفجر ولكن لا يصلي صلاة الشروق، هل آثم؟ لا تآثم. الله يتوب علينا وعليك يا ورداني. حكم بيع السلعة بالتقسيط بنسبة معينة ومحددة، علما أن المشتري يريد المال ولا يريد السلعة، أنت تبيع له السلعة كيف تشاء، كلها عروض في أول الأمر ولا بأس بها. حكم فتح كنيسة في بلاد المسلمين، إذا كنت أنت الحاكم أنصحك ألا تفتح كنيسة للكفار في بلاد المسلمين. إن كنت محكوما ولا شيء بيدك فلا معنى لسؤالك. صحة صلاة السنة يوم الجمعة قبل الفرض أربعا وبعدها أربعا، لا يثبت هذا، إنما في قبل الجمعة صلي ما شئت من الركعات، صلي ما شئت من الركعات، وبعدها إما أن تصلي اثنين أو أربعا. أما قول من قال: إذا صلى في المسجد يصلي أربعا وإذا صلى في البيت بعد الجمعة يصلي ركعتين، فهذا فعل ابن عمر ليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف أجمع بين حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبين حديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ وجه الجمع على النحو التالي: أولا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا بد أن يقيد إلا أن يشاء الله، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا، يمكن حمل الجنة التي لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على جنات جنة معينة، على جنة معينة، أو لا يدخل مع الداخلين الأولين حتى يعذب بقدر جريمته إذا لم يغفر الله له. صحة حديث وصف الصراط، إذا كنت تقصد أحد من السيف ودق من الشعر فلا يصح. هل من صلى على جنازة ومشى فيها حتى وضعت في القبر ثم مضى قبل أن يضع عليها التراب هل له أجران؟ هو مأجور، لكن كم الأجر الله يعلم. صحة حديث قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة لا يصح. هل فعل الصحابي حجة؟ الحجة قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الصحابة أفضل منا لا ريب، لكن الحجة قول الله وقول رسوله. حكم التجارة بدون تصريح، تجارة حلال أحل الله البيع، صرح الله لك بذلك. يقول هل الصيغة الإبراهيمية أفضل من غيرها في الصلاة على النبي؟ هذا في الصلاة، الصيغة الإبراهيمية أفضل من غيرها في الصلاة. كذلك الصيغة سيد الاستغفار أفضل من غيرها في الجملة؟ نعم. جمعنا الله إياك في الفردوس، حبك الله يا مؤمن ابن يوسف. لدي أهداف ولكن أشعر أن قلبي بارد، لم يعد كسابق عهده. اسأل الله أن يحيي لك قلبك. كيف أختار زوجة صالحة؟ كلم الناس يختارون لك زوجة صالحة إذا لم تكن تعرف. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. هل الصحابة كانوا يدونون الحديث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قليل منهم، وقد قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر أخذا للحديث من رسول الله مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله بعض الأسئلة وسمع منه، فقال يا رسول الله إذن لي أن أكتب هذه، فقال النبي اكتبوا لأبي شاه. وسئل علي عندكم شيء غير كتاب الله؟ قال لا، لم يخصنا رسول الله بشيء إلا فهما أوتاه رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال وماذا في هذه الصحيفة؟ فكان فيها شيء من العقل والديات. ما تفسير قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا؟ ولماذا تذكرها عند ذكر خطأ بعض العلماء؟ أقصد أن العلماء ليسوا بمعصومين، فقد يأتي السابق، قد يأتي اللاحق بما لم يأتي به السابق. حكما يتزوج بنت في أهلها مرض بهاق، حر يتزوجها إذا كانت معافاة فلا بأس أن يتزوجها. هل لباس الأفغاني من السنة؟ هو أفغاني، ما عندنا نصوص بذلك. من غزة والوضع يزداد سوءا مع هذا الحصار الغاشم، فأريد نصيحة منك. عليك بدعاء الله سبحانه، فلا يخيب من دعا الله سبحانه وتعالى. وانتبه لأن اليهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هل صحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام؟ ورد بذلك حديث حسنه بعض العلماء ويحتاج إلى مراجعته من ناحية العلل. كان لها دين ميت عجزت أن تحصله لجبروت المدين، فقالت لأخيها إن حصلته فهو لك ولم تشترط فما الحكم؟ وله، لكن الأفضل أن يرده إليها وإن أخذ جزءا لا بأس. لكن لا، هل يجزئ نصف صاع من البر في زكاة الفطر؟ لا يجزئ يا محمد، وتلك مسألة خالف فيها معاوية رضي الله عنه الجمهور. هل جائز قول الشريعة حمالة لوجوه؟ قد يكون صائبا في موطن وغير صائب في آخر. هل صح أن أبا هريرة رضي الله عنه صاحب النبي 3 سنين فقط؟ نعم. ما معنى علمه شديد القوى؟ شديد القوى جبريل عليه السلام علم الرسول عليه الصلاة والسلام. كم مرة تكون الصلاة على النبي حتى نراه في المنام؟ ليس هناك نص بذلك. هل هناك تعارض ظاهر بين نص حديث النبي عليه السلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وحديث قاتل 100 نفس؟ ليس هناك تعارض، فإذا شاء الله أن يغفر غفر، فكل تقيد بمشيئة الله. مات أبوها وكانت مدينة له بمبلغ من المال، فماذا تفعل؟ ترد المال للتركة يوزع على سائر الورثة. صاحبي ترك معي مال وديعة، هل يجوز أشغلها لحسابي؟ استأذنه أولا. هل يجوز جمع النوايا في صلاة السنة مثل ركعتي الفجر مع الاستخارة؟ يجوز في هذه الصورة على وجه الخصوص، لأن النبي قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. هل يجوز التنازل لأخي عن حق إرضاء الأم؟ يجوز لك ذلك، لك ويجوز لك أن تتمسك بحقك أيضا إن كنت من أهل الاحتياج إلى هذا الحق. الاختلاط بين الرجال والنساء في مواضع التواصل خصوصا التي يكون فيها رسائل صوتية، تلك تولد مفاسد، والله لا يحب الفساد، لا أعرف عنه شيئا. من الصحابي الذي كان يدعى له دعا له النبي البركة وكان الصحابة يحبون مشاركته في التجارة؟ هو عبد الله بن جعفر. قال له النبي اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه. إلى أين النظر أثناء صلاة الجنازة؟ ليس في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النظر حيث يتولد الخشوع. هل يجوز القصر لشهور وأنا أعمل في السعودية؟ لا. هل يجوز الذكر باسم الله المفرد الله الله الله الله هكذا؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الصدد أقول بالله تعالى التوفيق، قد يستدل مستدل بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ولدفع هذا أقول إن الله تبارك وتعالى قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. فقول قل الله رد على سؤال مطروح، ليس إن شاء الله الله الله، والسنة يفسر بعضها بعضا. قلت مرارا أنه طلبت علما ونعد إجابات كثيرة، أين السؤال يا أم إسحاق؟ هو أنا لا أرفع إصبعي في التشاهد إلا في الشهادة فقط، هذا رأي الجمهور، وإن رفعته طول التشاهد جاز أيضا. هل تارك الصلاة متعمدا يصلى عليه حين الوفاة؟ إذا لم يكن جاحدا لا فهو مسلم. هل ينطبق حديث تغطية الآنية ليلا على الأطعمة السائلة التي في الأواني؟ النص عام، إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله. الحديث التوفيق بين قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وبين قصة أهل القريب، ثم توجوه منها قول قتادة أحياهم الله له، منها قول قتادة أحياهم الله له. ما حكم يتوضأ بماء غير مدفوع الأجر من غير فاتورة الحكومة؟ الوضوء صحيح ويثم على سرقة الماء. أين سؤالك يا أختي أم إسحاق الله يحفظك؟ هل سيشفع النبي محمد لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ بالتنصيص الله أعلم ماذا سيكون. معنى حديث صححه الألباني؟ يعني الشيخ ناصر حكم بصحته. يعمل سائقا والفجر يؤذن وأنا أعمل، هل يجوز أن أصلي وأنا أقود السيارة؟ قف وانزل وصلي، إلا إذا عجزت تماما تماما وسيخرج الوقت صلي على حالك. ما حدود علاقة الزوجة بابن زوجها إذا بلغ؟ ومحرم لها على التأبيد، أما إذا خشيت الفتنة أو كان فاسقا فيتقى. كم مرة تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نراه في المنام؟ قل لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم كشف المرأة وجهها أمام الطاعن في السن؟ لا بأس بذلك، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى قول أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. صحة حديث سيد الشهداء حمزة يصح لطرقه. في أي وقت تمنع الصلوات؟ في ثلاثة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة أي قبل الظهر بنحو من 5 دقائق إلى 10، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إلا أن من العلماء من قال ذوات الأسباب تقضى. امرأة تسأل معها مبلغ تريد أداء العمرة، وسألتها صديقتها أن تقرضها منه نصفه، أيهما ثوابه أكبر؟ المقامات تختلف حسب حال السائلة، إن كانت معدمة أو كانت يمكن أن تستدين من شخص آخر. نعم. يقول: ذكر بحرمة الدماء. ذكرنا مرارا يا أحمد بن أشرف، بارك الله فيك، وأرجوك أن تحافظ على دينك أيضا ولا تتهم المسلمين. الليل النهار نذكر بحرمة الدماء. قد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل كل ما صححه الألباني صحيح؟ لا، هو بشر له ما للبشر وعليه ما على البشر. تسمية عبد النبي لا تجوز. دفن الميت في وقت الكراهة للاضطرار جائز. اسبل الثوب بدون خيلاء ليس بكبيرة، وإن كان مستهترا بالسنة فهي معصية، وإن كان لحاجة فلا شيء في ذلك. هل يجوز عمل عمرة للأب الميت؟ يجوز. حديث لا يقبل الله صلاة رجل مسبل لا يصح. هل هذا الدعاء جائز؟ اللهم إني أسألك من خير ما سألك جميع أنبيائك والمرسلين. لا، لا يكون هكذا، لأن سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وليس لنا أن نقول ذلك. ونحن نسأل الوسيلة لنبينا محمد، وليس لنا أن نسألها لأنفسنا. إنسان لديها 17,000 جنيه وذهب حري بمبلغ 55,000، هل عليها زكاة وهل يجمع بينهما؟ نعم يجمع بينهما، وظن أنها بلغت النصاب 77 و 55، 72,000 جنيه بالمصري عليهم زكاة 2.5%. حكم الصلاة قبل المغرب بدقيقتين؟ الصلاة ماذا يا أبا الحسن؟ صحة قصة أصحاب الأخدود ثابتة. ما حكم تهذيب شعر الحواجب للمرأة إذا كان غير مهذب؟ التهذيب إذا كان بالنمص لا يجوز، والرأي في جوازه بالحلق وليس النتف للضرورة فقط. حكم بناء دور ثاني في المقابر؟ لا يجوز إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. يقول ما رأيت أحدا يسبقني إلى الجنة إلا امرأة سفعاء الخدين ترملت على الأطفال لا يثبت. وأنا أنوي على أمر بارك الله فيكم، وهو هل الأولى للمرأة التي مات زوجها أو طلقت أن تتزوج، أم الأولى لها أن تبقى على أولادها لتربيتهم؟ أطرح هذا السؤال فأقول إن النساء تختلف في هذا الباب. إذا كانت شابة ويخشى عليها من الفتنة فالأولى لها أن تتزوج، وإن كانت كبيرة ليست لها رغبة في الزواج فلها أن تمكث بدون زواج. والأدلة ما يلي: أولا، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب ليتزوجها بنت عمه، قالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله، قال خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، طارعه لزوج في ذات يده. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وكان لها أولاد، فقالت فيما قالت إني لي أولاد، قال الله وليهم، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالفتاة مثل إذا طلقت وهي في العشرينيات أو في الثلاثينيات وتخشى على نفسها الفتنة استحب لها أن تتزوج، استحب لها أن تتزوج ولا تجبر ولا تمنع من الزواج. أن هناك بعض الحمقى إذا طلقت ابنتهم أو إذا مات زوجها يقولون لا تتزوجي، ليس عندنا المرأة إذا مات زوجها تتزوج، وهذا من الجهل والغباء. يريدون إيقاعها في الحرام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. صلاة الفجر قضاء بعد طلوع الشمس تكون جهرا أم سرا، الأمر واسع. حكم المقابر المصرية، المقابر المصرية أشكال وأنواع. ما معنى أسفل الكعبين في النار؟ يعني الكعب هو الذي في النار مش الملابس اللي في النار. محمد جمال عفوا، هل يعتبر من النياحة صنع الطعام لأهل الميت؟ الحديث الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث معلول ضعيف، ورد من طريق هشيم بن بشير ووراه مدلس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهشيم لم يسمعه من إسماعيل إنما سمعه من واسطة تالفة إما شريك وإما رجل يقال له المدائني، وهذا الأخير مجهول والأول ضعيف. مصافحة النساء مثل المخطوبين، لا يجوز لك أن تصافح المخطوبة ولا عمتها ولا خالتها. هل يلزم موافقة الزوجة إذا أراد زوجها ردها بعد التطليقة الأولى وهي في العدة؟ لا يلزم، لكن أخبرها. حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، إسناده ضعيف لكن جرى العمل عليه، ومن التعاون على البر والتقوى. بارك الله فيك يا صبرا. حكم المقابر الجماعية المصرية ذات السقف، الضرورة قد تدفع إليها أحيانا ولا فهي خلاف السنة. أما الضرورة التي قد تدفع إليها فهي أن الأرض إذا حفرت خرج ماء يضر بجسد الأموات، إن لم توجد هذه الضرورة فالأولى تسويتها بالأرض وترفع قدر شبر. حديث شفاعاتي لأهل الكبائر من أمتي ثابت صحيح، والمعتزلة يضيفون لفظة لتعزيز مذهبهم الضال: شفاعاتي ليست لأهل الكبائر من أمتي. يضيفون كلمة ليست. ما حكم من قال إنه كافر وقت الغضب؟ استغفر الله ويعمل أعمالا صالحة. صحة حديث إن الله يكره لكم ثلاثا إلى آخره، حديث ثابت صحيح. عليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، هذا كلام أبي هريرة هذا كلام أبي هريرة، عفوا كلام مخنث لأبي هريرة ثابت في الصحيح. علي زكاة ولي أخت مسنة ولم تعتمر لعدم القدرة وفي حاجة لعمرة ضرورية، هل تعطى من زكاة المال للعمرة؟ لا تعطى من زكاة المال للعمرة، العمرة ليست من مصارف الزكوات. كيف نوفق بين حديث عائشة كذب من قال إن النبي بال قائما وحديث حذيفة أن النبي أتى السباطة قوم فبال قائما؟ نقول المثبت مقدم على النافي، وكل تكلم بما علم، فعائشة لم ترى النبي فعل ذلك فلذلك أنكرت وحذيفة أثبته. هل يجوز للحج الحي الغير قادر؟ يجوز الحج له، ولكن إذا وسع الله عليه ألزم بالحج. صحة حديث خالد سيف الله المسلول يثبت لطرقه، ما الله يرحم أمك وأمنا وأمهات المسلمين. صحة قول سيدنا موسى اللهم اجعلني من أمة محمد لا يصح. رأيكم في كتاب مشكاة المصابيح؟ كتاب أغلبه ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الأولى الحج؟ الحج أو ماذا؟ صح السؤال. متى تنزع الروح في الجسد داخل القبر؟ لا أعلم إلا النصوص العامة. ما معنى التضلع بالماء الإكثر من شربه؟ تراكم فرض أو أكثر من فروض الصلاة نهارا بسبب النوم، لا تجعلها عادة يا عبد الحميد، لا تجعلها عادة يا عبد الحميد، إن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم إذا غلبت فليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. نصيحة لمن يسجل المكالمات علما بأنه انتشر هذا الفعل في هذه الأيام، يجب عليه أن يستأذن المتصل قبل أن يسجل مكالمته. ما الأولى الحج أو تزويج البنت؟ إذا كانت البنت ستضيع وستعف بالمبلغ الذي ستحج به جهزها حتى لا تضيع، فالله لا يحب الفساد. وإلا أنوه أيضا على أنه ليس بواجب على الأب أن يجهز ابنته، إنما ما يفعله الأب مع ابنته من باب المعروف والإحسان. هل هناك نص ثابت عن ساعة يوم الجمعة واسم الله الأعظم؟ الأخبار في ذلك كلها مضطربة، كلها مضطربة. طفل الأنبوب جائز إذا كان الطبيب أمينا. حكم شراء العقيقة بالدين لا بأس، لكن لا أنصح بذلك لأن العقيقة لن تسأل عنها. أما الديون ستسأل عنها. ترتيب الأولويات للمستحقين للزكاة، ما تضطرد المسائل. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حكم صالة البلايستيشن والبلياردو أقرب إلى الكراهية. صحة حديث لو كان موسى بين أظهرنا ما وسعه إلا اتباعي، في سنده مقال يسير. أي الصلاتين أولى صلاة؟ عفوا. حكم النظر إلى المحرمات حرام. أي الأولى صلاة سنن الفروض أم الصلاة الفائتة؟ الصلاة الفائتة إذا كانت عليك هي أولى. حكم العمرة بالتقسيط جائز، والأولى ترك ذلك حتى لا تستدين. ما القول في أن العرب لم يقدموا الإسلام في عهد الصحابة إلى الآن؟ هذا الكلام فيه ظلم، فالصحابة كلهم عرب الذين نقل القرآن إلينا. هل توجد كتب الأحاديث الضعيفة؟ ما زلت بصدد ذلك. الكلب الصغير وجوده في البيت يطرد الملائكة، ومن اقتنى كلبا ليس بكلب زرع ولا حرث ولا ماشية ينقص من أجله كل يوم من قيراط. هي مثل نزعة الدنيا. أجبنا عن حديث شفاعتي إلى الكبير من أمة صحية. ما معنى الكلب الأسود شيطان؟ هو شيطان الكلاب. هل تعرف أن الكلاب فيها شياطين وأن الإنس فيهم شياطين؟ ليس معنى أن في الإنس شياطين أن شياطين الإنس خلقت من نار. الله يقول في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فليس معنى شيطان الإنس أنه خلق من نار. كذلك الكلاب منها الشياطين، كلب شيطان يعني شديد وسيء، ليس المعنى أن هذا الشيطان خلق، أن هذا الكلب الأسود خلق من نار. والله يقول في شأن إبليس: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يقول العمرة بالتقسيط ستكون عن طريق البنك، لا يجوز لأن هنا ربا. أحبك الله يا ياسف. هل تجوز صلاة النافلة الظهر البعدية بعد العصر إن فاتتك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر صلاها بعد العصر. ما الحكم في الخروجات والأكل في المطاعم المختلطة؟ مكروه وقد يصل إلى التحريم. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل أبناء العم أو أبناء الخال صلة رحم؟ نعم. حلف على زوجته بالطلاق ثم نوى أن يعدل عن يمينه قبل أن يدفع الكفارة قامت الأخت بزيارة الزوجة، يكفر كفارة يمين. أحبك الله يا أبا الوليد. حكما لا يعترف بحديث البخاري ويقول إننا نأخذ ديننا من القرآن والأحاديث تخطئ وتصيب. يا أم يوسف، هذا رجل ضال وهو كذاب لما قال سأخذ بالقرآن فقط، لأن القرآن فيه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبعدها يا أم يوسف، هل ورد في القرآن كيف نصلي، كيف نسجد، ماذا نقول في السجود، ماذا نقول في التشهد؟ هل ورد في القرآن كذلك تفصيل لأذكار الصباح والمساء؟ هل ورد في القرآن كذلك تحريم عمة الزوجة أو خالتها؟ فهو رجل ضال. حكما لا عفوا، أحبك الله يا تامر. أين تكون خروجات المسلم المستقيم؟ يذهب عمره، يذهب إلى الأماكن المباحة التي ليس فيها تبرج. إن ذهب إلى البحر بعيدا عن أعين الناس جاز، إلى حدائق ليس فيها اختلاط جاز. ما الرأي في بعض طلبة العلم يذمون في عدم التمذهب؟ ليس لهم مستند من كتاب أو سنة. وما أمرني الله أن أكون شافعي المذهب أو حنبلي المذهب أو مالكي المذهب أو من الأحناف بني من أتباع بني أبي حنيفة. حرك يا عبد الرحمن. حكم أن يسأل الفقير الصدقة داخل المسجد إذا كان تسولا فليمنع لأنها أصبحت مهنة. حكم الكتب الدراسية والكراريس المذكور فيها اسم الله، ماذا أفعل بهم؟ كثير جدا. اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حديث ولعنتي تبلغ السابعة من الولد لا أعلم له سندا ثابتا. ما القول في صلة الرحم مع عائلة تعاديك بدون سبب ولا يسألون عنك ولا يزورونك إلا إذا قمت أنت بزيارتهم؟ أنت مثاب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هل النوم على البطون حرام؟ الحديث الذي ورد في هذا وأن النبي رأى رجلا نائما على بطنه فقال: هذه ضجعة يبغضها الله، ضجعة أهل النار، لا يصح. في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة وابن طهفة، وهذا رجل ضعيف. صلاة منفرد وراء الصف تصح إلا أن النفي نفي الكمال. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو قد دخل أبو بكرة فكبر خلف الصف ثم منفردا ثم دخل في الصف، فلو كانت تكبيرته باطلة لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم الزوجة التي تستعصي على زوجها؟ في ماذا؟ وضح. هل هناك حكم باطلا أو أسانيده ضعيفة كلية في كتاب فقه السنة؟ بلا شك، فهو بشر يجري عليه ما يجري على البشر، وإن شئت رجعت تحقيقاتي لكتاب فقه السنة. حديث: إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم يا وجه الكريم يا سلطاني القديم من الشيطان الرجيم، ثابت صحيح، وجزاك الله خيرا يا هبة. حكم ذهاب الفتيات إلى الكافيهات، هذا اختلاط، والاختلاط بمثل هذه الصورة محرم. أمتنع عن قراءة القرآن مع الجماعة بسبب التقطيع الذي يحصل وبسبب تلاوته بشكل غير مرتب، لأن آثم لست بآثم، لكن إذا لم تكن متعلما كن معلما. هل الشغل المرأة حرام؟ لا، بل ينظر إلى الملابسات المحيطة بهذا العمل. حكم مغالاة السمسار بطلب نسبة من المبلغ، إذا اتفقتما على شيء فالمؤمن عند شروطهم. أرفع الله قدرك يا دهشان. ما حكم صفحة كبار السن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. يقول: حكم الزوجة التي تنمص مع أن الزوج يمنعها مرتكبة لكبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم من يكذب للإصلاح بين رجل وزوجته، لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أقول: إنها أرملة وعندي 6 أولاد ومنهم من لا يصلي، نسأل الله أن يهديهم ويهدي ذريتنا وذريات المسلمين يا رب. حديث اختلاف أمتي رحمة حديث لا يصح، إنه لو اختلاف رحمة يكون التجمع عذاب. الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حكم تحري الدعاء عند ختام المجالس لم يرد بصفة مضطردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخت المحامية طويل. أملك ذهبا أستطيع بيعه وأذهب إلى الحج وزوجي قام بالحج وهو الآن لا يستطيع ماديا الذهاب معي، هل آثم أنني لا أذهب إلى الحج لأني مستطيع أملك ذهب، أم أذهب إلى الحج بدون محرم؟ اذهبي للحج مع الرفقة الآمنة ولو لم يكن بمحرم، فالجمهور على جواز ذلك. إن شاء الله نرتب في هذا الكتاب المطلوب. هل هناك نص يحرم الذكر في اسم الله المفرد؟ لا أعلم نصا إلا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة. صناع المعروف تقي مصارع السوء في سنده مقال. صليت واكتشفت أن القبلة خطأ، إذا كان وقت الصلاة قد انتهى لا إعادة، أما إذا كان وقتها حاضر أعد الصلاة. هل يأثم من صافح امرأة في سن جدته؟ يأثم، لأن الحديث موقوفا ومرفوعا، لأن يطن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الدعاء دبر الصلوات المكتوبة مستحب. يا معاذ، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو دعيت إلى طعام عليه جزء الطيب كل، ليس خمرا ولا يسكر هذا الطعام. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أيضا سائلا الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لمقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أيها الإخوة، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دين سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذا، ولقد قال ربكم سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فاجتهدوا في نصرة دينكم، ولا تلعبن بكم السياسات، ولا تصرفنكم عن دينكم، ولا تأخذوا دينكم من الإعلام الفاسد المضلل، خذوا دينكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أمين. هذا، وأكرر شكري لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أكرر شكري للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. حفظ الله الجميع من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.